الحالة دي مش حالة فتور عادية، دي حالة إنسان مش ملتزم كويس. هو أصلا مش ملتزم كويس، يبقى نعمل إيه؟ يلتزم من الأول خالص. يبقى أول حاجة نراجع الفرائض، يقيم الصلاة لوقتها ولا لأ، بيدرك تكبيرة الإحرام ولا لأ، بيلتزم صلاة الفجر ولا لأ. جميل جدا. يلا السنن الرواتب المؤكدة، 12 ركعة المؤكدة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء بيعملهم. عايزين السنن الرواتب الغير مؤكدة زي ايه؟ زي 2 كمان بعد الظهر، يبقى 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. دول 10 ركعات اهم كمان على 12، يبقى 22. عايزين 11 ركعة قيام ليل و8 ركعات ضحى. عايزين صيام 2 وخميس ويوم كمان في وسط الأسبوع. عايزين صدقة من كل راتب ربنا يرزقني بيه، كل خير ربنا يرزقني بيه أعاهد ربي إن بيني وبين ربنا عشره هخرجه، تمنه هخرجه، نصه هخرجه، أتفق مع ربنا على خمسه هخرجه، أتفق مع ربنا على حاجة، على عهد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين الذكر، نلتزم كل يوم بألف ذكر، منهم 400 الباقيات الصالحات مثلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أدي 4 كلمات في 100 ب400. والاستغفار والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمتين الخفيفتين على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودعاء من القرآن أحبه زي إيه؟ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أو مثلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أو مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكرره هو كمان 100، بحيث إن كلهم على بعض يعملوا 1000. أهم من كل النوافل اللي قلناها إن يبقى معايا كتاب حسن المسلم وحافظه صم، وبقول أذكار الصباح والمساء منه صم، زي ما بيقول وما نمشي إلا لما أخلص أذكار النوم اللي مكتوبة فيه صم، وما أنزلش من على السرير الصبح إلا لما أقول كل الأذكار اللي فيه. عايز ورد قرآن كل يوم، أبدأ بجزء القرآن، ده الحد الأدنى، بعد صلاة العشاء أقوم أصلي ركعتين وأجيب فيهم جزء القرآن كامل فورا. ده بداية التزام إنسان جديد. دايما نقول اللي يتوه في الطريق يرجع يجيب الطريق من أوله. مش هشوف حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، هغض بصري يعني. طيب أنا لقيت عيني بتقع على المعاصي لما بدخل يوتيوب أو لما بدخل فيسبوك، يبقى مش هدخلهم نهائي، هلغي اشتراكهم الاثنين، مفيش فايدة. برضو بتسرب من واتس، بتسرب من كذيبة، هلغي الباقة بتاعة النت من على تليفوني أو من على جهازي نهائي، ما يبقى ما عنديش نت نهائي. انا بقع في الغيبة والنميمة لما بكلم فلانة او بكلم فلان، يبقى الشخص ده مش هكلمه نهائي. يبقى نقطع احبال الوصل بالمعصية، حتى لو الحبال دي مباحة، حتى لو الحبال دي مباحة، لكن لو الحبال دي واجبة زي مثلا هم ارحام، او ان هي امي، او ان هي ابويا، او ان هو اخويا، يبقى الحبال دي حوصلها بقدر. يبقى احنا عملنا كده بداية التزام إنسان من جديد. لو أنت أخت يبقى الحجاب ما فيهش غلطة. لو أنت راجل يبقى إعفاء لحيتك وعدم الإزبال، ما فيش غلطة في هدومك، ما فيش غلطة في منظرك، لابس طاقية. لو ظروف شغلك أنك تلبس قميص وبنطلون، يبقى لازم تطلع القميص من بره، ما تخليش القميص جوه البنطلون، وتبقى مش مسبل، تبقى بنطلونك ما يتخطاش كعب رجلك. دي بداية التزام انسان من جديد. لكن كلمة انا بتعدلش اللي في رمضان، انا بعبدش ربنا اللي في رمضان، انا بقيت اعمل معاصي وما تأثرش، وهو ده دي نتيجة طبيعية للبعد عن ربنا. تبقى لك كتير قوي مدي ظهرك لربنا وماشي، فانت دلوقتي لقيت نفسك في منطقة غير المنطقة الحلوة اللي كنت واقف فيها. يلا تعال الى الهدى تاني، ارجع من جديد.